لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام الطلاق، وذكر الأحاديث الواردة في حكمه، ورأينا أن الطلاق ومعناه الشرعي حل عقدة النكاح. هذا العمل وهو حل عقدة النكاح قد جعله الله سبحانه وتعالى بيد الزوج وأباحه للحاجة، وتعتريه باقي الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والندب والإباحة كما قلنا وهي الأصل، ثم الكراهة والتحريم. فقد يكون إيقاع الطلاق محرما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا وهو الأصل. ورأينا أنه يباح عند الحاجة غير الضرورية، وأنه يكره من غير حاجة، وأنه يحرم في بعض المواضع التي حرمها الشرع، وسنرى بعضها الآن بعد في هذا الدرس. وقد يجب إذا وجدت دواعي فيما إذا كانت المرأة غير صالحة، يعني مرتكبة لأمور لا يجوز السكوت عنها. ومن مواقع حرمة الطلاق ومنعه، وأنه على خلاف السنة، ما ذكره الشيخ هنا تحت باب قوله: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها فيه ما لم يبن حملها أو يبن حملها، يعني الزوجة. باب النهي عن الطلاق في الحيض، النهي أن يطلقها وهي حائض، والنهي عن الطلاق في الطهر بعد أن يجامعها فيه، هذا منهي عنه. ما لم يتبين أنها حامل فعندئذ لا بأس بذلك، كما سنرى من الأحاديث الواردة في هذا. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن عمر وعمر كلاهما ما كانا يعلمان بحرمة الطلاق في الحيض. ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، مره فليراجعها، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا، مره فليراجعها، أو هنا بمعنى الواو، وليطلقها فيما بعد طاهرا، يعني في طهر لم يمسها فيه، أو حاملا إذا تبين حملها حتى لا تطول العدة، كما سنرى في الحكمة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. مصطلح الشيخ صاحب المنتقى منتقى الأخبار، إذا قال رواه الجماعة يعني به الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد. هنا يقول رواه الجماعة إلا البخاري، يعني الإمام أحمد رواه، ورواه أصحاب السنن الأربعة، ورواه الإمام مسلم. وفي رواية عنه، يعني عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها زيادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وتغيظ من الغيظ والغضب، يعني استنكارا لهذا الفعل، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى. يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه العدة يعني أن تطلق في طهر لم تمس فيه أو إذا تبين حملها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبين لما جاء في كتاب الله، يقول: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى. وفي لفظ: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، رواه الجماعة إلا الترمذي. فإن له يعني للترمذي منه إلا إلى الأمر بالرجعة، يعني مره فليراجعها، ولم يذكر ما بعد ذلك. ولمسلم والنسائي نحوه، يعني نحو حديث هذه الرواية، حديث عبد الله بن عمر. وفي آخره قال ابن عمر: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن قبل أو قبل عدتهن، يعني قرأ يعني قبيل عدتهن، قبل عدتهن. وفي رواية متفق عليها كان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها، يعني حسبت عليه من الطلاق الثلاث التي تحسب لل يعني الرجل في طلاق امرأته. وفي رواية كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك، يعني الرجع إذا كان مرة أو مرتين يجوز له أن يرجع، أما إذا ثلاثا فيقول: وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك، رواه أحمد ومسلم والنسائي. في رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، وإن شاء فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، رواه الدارقطني. وفيه تنبيه الشيخ الميت يذكر أو يعلق على هذا، يقول: فيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل بهذه الرواية الأخيرة حتى تغتسل. وعن عكرمة رضي الله عنه قال ابن عباس: عكرمة مولى ابن عباس، يعني عكرمة مولى ابن عباس، قال ابن عباس، إذن هذا يروي عن ابن عباس كلاما من كلام ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستدينا حملها، أو مستدينا هو حملها. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه الدارقطني. هذه الأحاديث التي سمعناها كلها في بيان ما متى يحل يجوز يباح الطلاق، ومتى يحرم في حال يعني في حال المرأة ليس من يعني في بضعها او في ما يعني ما يعرض لها من الحيض ونحو من الحيض والحمل ونحو، ليس في اخلاقها وما يتعلق به، لاننا قد راينا هناك انها وان كان في طهر لم يعني لم يمسها فيه وكذا يكون للحكم للطلاق الاحكام الخمسه الذي راينا، قد يجب وقد يحرم وقد يكره لاسباب اخرى غير هذه. انما هنا يحرم ايقاع الطلاق في حال معين يعني تكون فيه المرأة في حال طبيعتها، في حال الحيض وفي حال الطهر الذي مسها فيه. هذه الأحاديث دالة على ذلك. وعبد الله بن عمر لما فعل هذا ما كان يعلم بالحكم، ولهذا لما فعل وحصل منه ذلك بادر أمير المؤمنين بعد ذلك، لكن هو عمر الغيور على شرع الله وعلى دين الله والحريص على معرفة أحكام الشرع، لما حصل هذا من عبد الله بن عمر ولعله رأى أن فيه مخالفة في العادة لما هو معروف وما هو مألوف، ذهب وبادر ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا العمل. طلق امرأته وهي حائض، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الجواب، وأنه عليه أن يراجعها، عليه أن يراجعها. والروايات التي سمعناها أن قال مره فليراجعها، ثم لينتظر حتى تنتهي حيضتها، ثم تطهر منها، ثم تحيض فتطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذه إحدى الروايات، وإحدى الروايات مره فليراجعها حتى تنقضي حيضتها، ولم يذكر الطهر يعني الحيض الثانية. وفي إحدى الروايات أن الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ، يعني اشتد غيظه يعني استنكارا لهذا العمل، مما يدل على أنه محرم لا يجوز فعله، ولكن نبه عليه. ولا شك أن الصحابي إذا نبه إلى ما كان ما لم يحكم يعلم حكمه سيمتنع. ونحن المؤمنين، نحن المسلمين نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فيما بلغنا فيما بلغنا به، إذن فالحكم لدينا منقول واضح. وأو أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقع فيه جماع لا يجوز، وأنه طلاق بدعي حرام لا يجوز إيقاعه. هذا الحكم في إيقاعه أو في يعني كون الرجل يفعل ذلك حكم لا يجوز، محرم. ولم يقول أحد، لم نعرف عن أحد من أهل العلم أنه أجازه وقال جائز أو مباح، إنما اختلفوا ثلاثة. نترك شيئا من الوقت للأسئلة. اختلفوا فيما إذا أوقعه في وقت يعني في الحالة التي هو يكون بدعة فيها، هل يقع أو لا يقع؟ إذا طلقها بالحيض فهل يقع هذا الطلاق وتحسب عليه تطليقة أو لا يقع؟ هذه واحدة. وإذا طلقها بالحيض فهل يجب عليه إعادتها وإمساكها حتى تطهر ثم بعد ذلك ينظر يطلقها أو لا يطلقها؟ يعني هنا في هذه المسألة اختلف أهل العلم، فقالوا من طلق بالحيض، من طلق في حال الحيض أو طلق في حال الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حمل، قال الجمهور من أهل العلم أن الطلاق مع أنه محرم ومع أنه طلاق بدعي يعني على غير السنة لكنه يقع. قالوا يقع ويحسب عليه طلق، يقع ويحتسب عليه طلق. وفي الروايات هنا التي سمعناها ما يدل على ذلك، قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، أن يطلقها فليطلقها. في الرواية الأخرى نعم الرواية الأخرى فيها أنه يعني في رواية أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أمسكها فليمسكها، إلى آخر ما جاء في هذه الرواية. إذن لدينا الآن ما حكم الطلاق بالحيض؟ حرام باتفاق أهل العلم. ما حكم وقوعه يعني كونه يقع ويحتسب؟ فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم من الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم يقولون إنه يقع وتحتسب عليه تطليقة. وبعض الفرق ينسبونه إلى بعض الفرق منهم الظاهرية وبعض أيضا الفرق غير يعني أهل السنة والجماعة وبعض الشيعة وغيرهم يقولون لا يقع، يقولون لا يقع. ويعني ايضا ذهب لاختيار عدم الوقوع بعض اهل السنه، بعض المحققين من السنه مثل شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، وقالوا بما انه يعني طلاق بدعي غير ماذون فيه ولا مامور به فلا يقع، ويستدلون بادله لعلنا نذكر بعضها يعني الشيخ سيذكر بعضها هنا. انما جمهور اهل العلم يقولون انه محرم ويقع، يعني تحتسب عليه تلك التطليقة، تحتسب عليه من الثلاث التي له أن يطلقها فيه. يبقى شيء وهو إذا طلقها بالحيض وأراد لابد يعني أراد أن يستمر في طلاقها، ما الحكم؟ ماذا يعني ما الحكم بالنسبة له بينه وبين ربه طاعة لله امتثالا لأمر الله؟ عليه أن يراجعها، أن يبقيها، أن يبقيها في بيته يراجعها، يعني يراجعها. تلاحظ كلمة يراجعها هذه اختلفوا فيها، يعني يراجعها بمعنى أنه يبقيها وكأن الطلاق هذا لم يقع، أو يراجعها يعني أن الطلقة وقعت عليها أن يراجعها ثم يستمر وينتظر حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلقها مرة أخرى فليطلقها وتعتبر عليه الثانية، وتعتبر عليه التطليقة الثانية. كلام لأهل العلم مختلف فيه كما رأينا، والجمهور يقولون إنه تحتسب عليه التطليقة، فإن استمر في إطفائها عنده ثم طلقها جاءت الثانية، وإن بقي على هذه التطليقة ولم يراجعها فهي طلقة عليه وليس له يبقى له إلا اثنتين، إن راجعها في العدة فهي يعني فبقيت له طلقتان، وإن لم يراجعها ويعني فهناك عقد جديد. يبقى المراجعة أو التطليقة التي أمر بها هنا متى تكون؟ في روايات قال حتى تطهر، وفي رواية قال حتى تطهر ثم تغتسل ثم تحيض ثم تطهر ثم تغتسل من طهر من حيضها، يعني تطهر بمعنى ينقطع الحيض ثم تغتسل، وبعد ذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها وإلا فيه. ولهذا قال الشيخ هنا وفيه تنبيه إلى أنه يحرم الطلاق على تحريم الوضع وتحريم الطلاق قبل الاغتسال، يعني أن المراد بالطهر الذي يجوز فيه أن يطلقها فيه ويجوز فيه أن يجامعها فيه هو الإيش؟ الطهر يعني إيش؟ يعني التطهر يعني الاغتسال، هو المراد بقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن وسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قالوا هذا معناه حتى يطهرن يعني حتى ينقطع حيضهن، ثم قال فإذا تطهرن يعني بعد الطهر بعد انقطاع الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا هذه مسألة يعني في مسألة وجوب المراجعة والإبقاء ثم يعني حصول الطلاق المشروع بعد ذلك، متى؟ بعد انقطاع الحيض أو بعد الاغتسال منه، يعني ظاهر هذه الرواية أنه بعد أن تتطهر بعد أن ينقطع الحيض. نعم. وهنا في هذه الأحاديث وفي كلام ابن عباس يعني توضيح من خلال ابن عباس لما يحل في مسألة في حال المرأة في حال الطلاق والحمل ونحوه، متى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز. كان الطلاق أربعة أنواع، أحدها أن يطلق، نعم وجهان، يعني يقول أربعة أوجه، وجهان حلال وهما وجهان حرام. أما الوجهان اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرة من غير جماع هذا الحلال، أو يطلقها وهي حامل، والوجهان المحرمان أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر قد جامعها في. طيب اسأل سائل لماذا ما الحكمة من المنع مع أن الله سبحانه وتعالى يعني أباح الطلاق؟ وطلاقه في الغالب يا أخوان لابد أن نتنبه بهذا، وكل واحد منا نحن المجموع هذا العدد لو أنه فهم هذه المسألة وإن شاء الله نفهمها ثم أفهمها لمن بعده فيكون عندنا ضعف هذا العدد يفهمون هذه المسألة ثم الذي بعده وكذلك، بمعنى أنه ينبغي وهذا شأن المؤمن، ينبغي للمؤمن أن الأمور التي أباحها الله له وأذن له فيها وفيها أمور محرمة تجاوزها كل محرم وممنوع ينبغي له معرفتها والعلم بها حتى لا يقع في المحظور، وهذا مما يقع فيه كثير من الناس، نجدهم على باب المفتين والمستفتين وأهل العلم إلى آخر، يوقع نفسه في المشكلة ثم يبدأ يسأل وكذا، يقع في المحظور ثم بعد ذلك يندم، مع أن نحن الطلاق بيد الرجل. وأيضا أشرنا في اللقاء الماضي وأهل العلم ذكروا ذلك من قبل لماذا وقع أو جعل الشرع الطلاق بيد الرجل، لأنه أقدر وأمر يعني على مسك نفسه عند الغضب ولا يتسرع في هذا، هذا من جهة من ناحية كما يسموها الفسيولوجية أو النفسية وكذا، ومن ناحية أخرى أنه هو الذي أنفق ودفع المهر وكذا ليتزوج فيتردد كثيرا في حين يحل هذه العقدة لأنها تجي عليه في يعني الخسران إلى آخره. هذه أمور محسوسة، لكن يبقى معنا الأمر الشرعي طاعة الله سبحانه وتعالى أيضا، وهذا حاجز من الحواجز ومانع من الموانع وحصن من الحصون التي جعلها الشرع حماية لعقدة النكاح، وهو أن لا يكون الطلاق ألعوبة بين أيدي الناس يعني والسفهاء يطلق متى شاء وكيف شاء لا، يعني مأمور المؤمن أن يراقب الله فيما أحله الله وأباحه له، فليس بمجرد أن يغضب ويتغاضى غالبا ما يكون غالبا ما يكون يقع الطلاق عند نوع خصومة أو غضب ما إلى آخرين من الرجل على امرأته، فلا يبادر بمجرد خصومة أو خلاف أو أنه كره منها شيء يبادر إلى أن يطلقها في أي حال وكيف لا. شوف الشرع قال لك هذا أمر بيدي ولك أن تحله، أنت عقدته وأنت لك أن تحله، تحله يعني تفك رباطا، لكن مقيد بقيود وروابط، فليس لك أن يعني توقعه في حال الحيض، وليس أن توقعه في حال الطول الذي قد وقعتها فيه، وليس لك أن توقعه احتباطا هكذا من أي حال يعني من غير سبب يعني وتكثر منه، وإن كان في الأصل مباح لكن هذا يكون في دائرة المكروه. وإذا هنا يعني موانع وروابط لاستعمال هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيد الرجل حماية لعقدة النكاح الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا. وما الحكمة من هذا؟ نحن قلنا ويقول أهل العلم وهذا معلوم على أننا نتقبل أحكام الشرع الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى تعليل وإلى بحث عن حكمة، إذا ثبت وصح الحكم عن الله وعن رسوله فما لنا ولا ينبغي لنا إلا التسليم والرضا، ونعلم أن المصلحة فيه. لكن أيضا كثير بل أكثر الأحكام التي في التعاملات خاصة غير الأحكام التعبدية، طبعا الأحكام التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وأعداد ركعاتها ومواقيتها إلى آخره تكون تعبدية، يعني لماذا كان الظهر ظهرا يعني بعد الزوال وعدد ركعاته 4 وكذلك إلى آخره، ما يسأل أحد لماذا هذا، هذا تعبدي نتعبد الله به ونعلم يقينا أنه ما فرضه علينا إلا بمصلحة تعود إلينا في ديننا في آخرتنا. والتعاملات الدنيوية بين الناس من بيع وشراء وإيجار ونكاح وطلاق ونحو ذلك هذه مصالحها الظاهرة يعني العاجلة في الدنيا تعود إلينا، ولهذا يعني تكون حكمها والعلل التي بنيت عليها وأسبابها ظاهرة في الغالب. فما الحكمة من منع أو إيقاع الطلاق بالحيض أو بالطهر الذي معها؟ ما الحكمة مع أنه له أن يطلق؟ قال لا، هناك حكمة، حكمة لألا يكون باستعمال هذا الحق الذي يستعمله لألا يكون فيه ضرر على الجانب الآخر، لألا يكون فيه من حكمة يعني من حكمة ألا يكون هناك ضرر على الزوجة. الزوجة معلومة أنها إذا طلقت يجب عليها أن تعتد عدة معينة، فلا يجوز لها أن تنكح زوجا غيره إلا بعد أن تنتهي تلك العدة، والعدة معروفة، عدة الحائض يعني عدة من تحيض معلومة وهي 3 قروء يعني بمعدل تقريبا 3 أشهر، والغير الحائض يعني معلوم عدتها أنها 3 أشهر، وغالبا النساء يعني يكون في حال يعني ممن تكون في سن الحيض، إذا طلقها في وقت الحيض وهي حائض أو طلقها في الطهر الذي يعني مسها فيه فستطول عليها العدة وتزيد عليها العدة لأن العدة 3 قروء. طيب إذا طلقها وهي حائض لماذا تعتد؟ حيضتها التي هي فيها لا يمكن أن تعتد بها لأنه ذهب جزء منها، فمعنى ذلك أنه أفضل عليها حيضة مدة كاملة 7 أيام ثم ما بعدها من الطهر، وإن كانت في طهر قد جامعها فيه فأيضا لا يمكن أن تعتد بذلك الطهر، لا يعرف لأنه احتمال أن تكون حامل فتزيد المدة. لاحظ قد يقول البعض ما هي المدة، إيش المدة هذه، يوم يومين أسبوع شهر إلى آخره، هذا ما هو ظلم، لا ظلم، ولو يوما واحدا ولو نصف يوم زائد عما أوجب الله وحدد الله فأنت قد اعتديت به وظلم. من هنا منع الشرع أن يمارس الرجل حقه في الطلاق في غير ما العدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وقال فطلقوهن لعدتهن. وغضب وتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه حصل من بعض الصحابة ذلك. نعم هذا وجه من أو هذا يعني شيء لا بد لنا أن نعرفه. يبقى مسألة يعني المراجعة واعتدادها هنا أيضا كونه يعتد بها طلقة، جمهور أهل العلم يقول تعتد بها طلقة، جمهور أهل العلم يقول تعتد لأنها لم تطلق حصلت ولم يخالف فيها إلا البعض مثل ابن حزم وأيضا الإمام ابن تيمية وابن القيم وتكلموا بهذا كلام كبير، ولكن جمهور أهل العلم على أنه يقع وهو طلاق كونه محرم لا يمنع وقوعه، بل أيضا هذه مكافأة يمكن تعطى، يعني كونه يفعل شيئا محرم ولا نعتد له به تبقى الثلاث حقه كاملة، هذا مكافأة له على يعني مع صرف النظر عن هذا، يعني ليس فيه الدليل القوي الذي يجعلنا نبطل الإيقاع ما وقع، يعني قد وقع واعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم وقع وقال امره فليراجعها، والمراجعة انما تكون بعد إيقاع الطلاق. نعم شيخ الإسلام الشيخ ابن القيم قال ان لفظ المراجعة في السنة في اصطلاح الشرع تطلق على اربعة معاني، منها المراجعة من طلاق، ومنها المراجعة من شيء الى الاصلح منه، ومنها الرجوع من مكان من الابتداء الى اخره، فهذا محتمل محتمل، ولكن يجاب عنه كما اجيب هنا، ولعلنا نذكر بعض الادلة واجوبتها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك، فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما فيه وتنافع أن في إمساك من؟ في إمساك من يطلقها في الحيض، يعني إمساكها ثم يعود ليطلقها مرة ثانية إن أراد. وهذه الحكمة في الحقيقة هي الحكمة من يعني كون طلاق الواحدة والاثنتين طلاقا رجعيا، هذه هي نفس الحكمة الموجودة من كونه الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية طلاقا رجعيا، يعني يجوز له أن يرجع. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لماذا مرتان؟ ما جعله يعني مرة واحدة ودفع واحدة خلص منفصلا، بل لا، المرة الأولى ثم تأتي المرة الثانية، المرة الأولى ولها عدتها. سيأتينا الخلاف بأنه هل إذا أوقعه دفعة واحدة يقع ولا يقع، فيه خلاف كما سنرى. يقول هنا الحكمة يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما روى نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها، وهي تعلم عدتها، ليكون الطلاق الذي يقع عليها وهي تعلم عدتها، إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حامل، فماذا يصنع؟ فيمسكها لأجله. وقيل الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، ألا تصير أن المراجعة لها من أجل المراجعة عشان يطلقها مرة ثانية. الحكمة في أنه ينتظر بها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يقول الحكمة ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامها عنده أو معها، مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. والإسلام حرص على التئام البيوت ويعني عدم الفرقة بين الزوجين إلا في الحالات الضرورية. قوله في الحديث قبل أن يمسها، يعني فليطلقها قبل أن يمسها، استدل بذلك على أن أصل ذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، يعني الطلاق في طهر جامع فيه حرام كالطلاق في الحي، وبه صرح الجمهور. وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وتاها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضا؟ قال بعض المالكية، والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحي. نعم. يقول الإمام ابن حافظ ابن الحجر في الفتح واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل المراد انقطاع الدم أو الغسل؟ وفيه الكلام الذي رأينا أو سمعنا وقلنا، والأظهر أنه المراد به إيش؟ التطهر بالماء، يعني بالاغتسال بعد انقطاع الدم. نعم. ثم احتسابها تطليقا او عدم احتسابها، هذا القول الذي يعني او الامر الذي اختلف فيه اهل العلم، وذكر الشيخ ادلة كثيرة يعني معلومة، وهنا ايضا اطال في ذكرها. والاظهر وقول جمهور اهل العلم انها تقع، ولهذا نحذر انفسنا واخواننا خاصة اولئك المتسبعون الذي يعني يختلف مع زوجته وهي حائض او هي وهي يعني وهو في طهر القدم يعني التقيا فيه او كذا الى اخره، فياتيه ويطلق يعني، ثم يذهب ويسال والله يبحثون عن واحد يقول ان هذا الطلاق لا يقع، ويبحث عن مخارج. ينبغي لك ايها المسلم ان تحرص اولا وتحافظ على امر شرع الله سبحانه وتعالى وتتقي الله. جاء احد المستفتين يسال عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس يعني، فيقول له كذا، يعني يساله فيقول الله سبحانه وتعالى يبحث لي عن مخرج، يقول جيب لي ابحث لي عن مخرج، يعني وضع بوضع طلق زوجته له عيال وكذا إلى آخره. قال له لو اتقيت الله لوجدت لك مخرج. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله، أنت لم تتق الله فطلقت إما في حيض أو ثلاثا مرة واحدة أو كذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. الباب الثاني وهو أيضا فيما يتعلق بالطلاق البدعي ووقوعه وعدمه. قال باب ما جاء في طلاق البتة. البتة يعني من البتة هو الانقطاع والقطع، يعني طلاق البات القاطع لعلاقة النكاح. باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث، جمعها في موقف واحد أو في كلمة واحدة، واختيار تفريقها، واختيار يعني الأولى أن يفرقها. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب حديث عن ركانة ابن عبد الله عدة أحاديث ذكرها، وسنسمعها ونسمع ما قاله أهل العلم فيها. عن ركانة ابن عبد الله صحابي رضي الله عنه أنه طلق امرأته سهيمة، هذا اسم لامرأته، أنه طلق امرأته سهيمة البتة، يعني قال أنت طالق البتة هكذا ها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله، رسول صلى الله عليه وسلم يحلفه والله ما عرفت، يعني استقسمه فأقسم، والله ما عرفت إلا واحدة، يعني حنفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء. أنا لما قلت لا أنت طالب البتة، كلمة البتة، البتة تعني إيش؟ خلاص.